حينما يطلب من ولاة أمر المسلمين ممن لهم زمام العدل والأمان. هؤلاء رسالة إليهم، رسالة إليهم. ليس العدل الذي يطلب منك أن تخفي ملف القضية، وليس العدل أن تلحقوا بوزارة الجرحى والشهداء، وليس العدل أن تعطيه وسام شرف، وليس العدل أن تجعل له جنازة عسكرية شهيد الواجب. أوف لكم!